لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم. ما زلنا مع أروقة رمضان، وكنا قد انتهينا في اللقاء السابق من رواق الدعاء، والليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع رواق الإيمان والاحتساب. قلنا لو تذكرون في المقدمة لهذه السلسلة المباركة أن ثمت أهداف وسيطة توصل للغاية العظمى وهي تقوى الله عز وجل، وهذه الأهداف الوسيطة من الأهمية بمكان. أشرنا إلى يعني بعضها على الإجمال، وبدأنا بالتفصيل فيها من رواق الدعاء، والليلة مع رواق الإيمان والاحتساب. قلنا أن هذا الرواق العظيم لا شك أنه إن صح لك ستصل إلى الغاية العظمى من أقصر الطرق وبأقل مجهود بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا من فضل الله عز وجل. وقالوا ومع صحة رواق الإيمان والاحتساب يصح لك بإذن الله تبارك وتعالى سائر الأروقة، بل تصح لك الغاية، تصل إليها وتحققها في أمثل صورها إذا صح لك رواق الإيمان والاحتساب. والأعظم من هذا، قالوا أن صحة هذا الرواق تؤكد على معنى مهم وعظيم، أنه المصدر الوحيد الذي سيعطيك الطاقة والوقود، وقوت الدفع الذاتية كي تحتسب الأقوال والأفعال عند الله عز وجل، ولذلك ستصل للغاية من أقصر طرقها كما قلنا. قالوا لا طاقة لك على الصبر وتحمل الأذى والاستمرارية والثبات والبذل والتضحية والعطاء إلا من خلال هذا الرواق العظيم. إن صح لك هذا الرواق ستجوز بفضل الله تبارك وتعالى سائر العقبات والعرقيل، وستصل للغاية سالما غانما وتسعد في الدنيا والآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. ولذا نقول لك رمضان فرصتك الذهبية لترسيخ هذا الرواق وتفعيل هذا الرواق والعمل من خلال هذا الرواق العظيم واستصحابه في سائر أحوالك. تأمل في منهج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو المربي العظيم، وهو يدعوك لتثبيت هذا الرواق في مدرسة رمضان في أجواء مهيئة، الشياطين فيها مسلسلة، وأنت تمارس أكبر كم من الطاعات والقربات، وبالتالي الإيمان يزداد إلى أعلى معدل، وبالتالي معاني الاحتساب تبدو واضحة وجلية في حياتك. ولذلك هذه فرصتك العظيمة. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرغب الصحب الكرام في الربط بين رواق الإيمان والاحتساب وبين رمضان، كما تحفظون جميعا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا شك أن هذا معنى عظيم ومعنى مهم جدا جدا جدا. قد تقول هذا إبراز لهذا الرواق، هذا تركيز على هذا الرواق، هذا تأكيد على أهمية هذا الرواق. ولا شك أنه المربي العظيم الحريص على الخير لنفسه وللناس، ولذلك ركز في هذه المدرسة الإيمانية التربوية الإصلاحية العظيمة على التذكير بهذا الرواق وعلى تكرار الدعوة إليه بهذه الصورة الجميلة، سواء في الفرض كالصيام وسواء في يعني النفل كالقيام وكقيام ليلة القدر. لا شك أن هذه معاني إيمانية راقية جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أراد لنا أن نفكر جيدا، يا ترى لماذا كرر ولماذا دقق عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة على هذا الرواق في هذه المدرسة في هذه الظروف في هذه الأجواء؟ لا شك أن هذا معنى عظيم. من لطائف التشريع التي تدعم هذا المعنى وهذا الحس الإيماني الراقي أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بتربية الأمة على أمر النية والتركيز عليها سواء في رمضان وفي غير رمضان، وإنما اهتم بها في رمضان أكثر من غيره، لأنها إن صحت ستوصل لهذا الرواق حتما. فمتى تكون نيتك صحيحة حتى تصل بها للإخلاص ثم إلى القبول؟ حينما تنبع عن إيمان عميق وعن احتساب أكيد. لا شك أن هذا معنى عظيم، لا تنسوا هذا الربط، لأننا سنعرج عليه لنبين معناه وكيف يستثمر في واقعنا وفي حياتنا. انظر إلى حديثه العام عن النية صلى الله عليه وصحبه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال كل الأعمال، والأعمال هنا تشمل الأقوال والأفعال ظاهر والباطن، مدارها على النيات، مدارها على النيات. ولذلك تسمع عنه صلى الله عليه وسلم ويؤكد على هذا المعنى ويرسخ هذا المعنى لأصحابه الكرام أن النية شأنه عظيم ومدارها عظيم، يوصل إلى هذا الرواق العظيم بفضل الله تبارك وتعالى. نية المرء يقولون خير من عمله أو أبلغ من عمله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب عمل يرفع ويوقف هذا الأثر، رب عمل صغير عظمته النية لصلاحها، ورب عمل كبير في نظري وفي نظرك أنت وفي نظر الناس حقرته النية لفسادها. لا شك أن هذا معنى عظيم. انظر إلى هذا التشويق والترغيب، الاهتمام بالنوايا والتركيز عليها في غزوة تبوك وفي طريق العودة بعد مسير شاق وطويل وبعد جهد جهيد وبعد بذل وبعد وقت طويل. يقول: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولقطعتم واديا إلا وقد شاركوكم في الأجر فتعجبوا، هم الذين عانوا وبذلوا وضحوا ولاقوا ما لاقوا. ويسمعوا هذا الكلام: إن بالمدينة أقواما في أهليهم في بيوتاتهم، تخيل، معكم في مسيركم في بذلكم في جهدكم فيما قدمتم. فقالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: حبسهم العذر، لكن النوايا صالحة، كانوا يريدون الخروج فعلا لكن حبسوا لأعذار مقبولة كما تعلمون، فكتب لهم الأجر بهذه النوايا. وكذلك في الحديث أن الرجل يأوي إلى فراشه ويريد أن يقوم من الليل فتغلبه عيناه حتى يصبح، يكتب له ما نوى وكان نومه صدقة من الله عليه. بل الأجمل والأروع أن تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجميل المشهور: إن الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فيتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، أي من زكوات وصدقات وصلة، فهذا بأفضل المنازل أي عند الله عز وجل، في رواية فهو في أعلى المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، ولكنه اسمع، فهو صادق في صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي الذي قبله، فهو بنيته فأجروهما سواء، يعني في الأجر سواء. تأمل: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فيخبط في ماله بغير علم، يتخبط فيه تبع للشهوات والأهواء، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه، اسمع، ولا يعلم الله فيه حقا، لا زكاة ولا صدقة ولا صلة، فهذا بأخبث المنازل أي عند الله عز وجل. اسمع إلى الأخير: وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فيقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، أي كأنه يقول هو صادق كما في رواية أخرى صادق في نيته، فهما في الوزر سواء، وزرهما سواء، والعياذ بالله تعالى. تخيل الأول مال وعلم فوظف هذا المال في طاعة الله عز وجل، والثاني علم بدون مال فنوى صادقا من قلبه أن لو أعطي لعمل فيه بعمله، فهما في الأجر سواء. والثالث والرابع، الأول لم يؤدي حق الله عز وجل، الثالث تخيل فهو في أخبث المنازل، استعمله في الوصول للشهوات والأهواء ومنع حقوق الله فيه وحقوق الرحم، فهو في أخبث المنازل والعياذ بالله تعالى. والرابع لا مال ولا علم، ولكن يعني أنت وصادقا في نيته لو أعطي بمثل هذا الذي أعطي الثالث يعني لعمل فيه بعمله، يعني لا تمتع فيه ولب الشهوات والأهواء، فهما في الوزر سواء والعياذ بالله تعالى. لذلك العلماء يقولون النية تجارة العلماء، تجارة العلماء. لذلك نريد أن نركز هذه الليلة حتى نصل لرواق الإيمان والاحتساب من أقصر الطرق على قضية النية، لأنها من الأهمية بمكان لوصولنا بإذن الله تبارك وتعالى لهذا الرواق بتوفيق الله عز وجل. قالوا بإمكانك في حديث عن النية أي السلف أن تشرك في النية فتجمع بين الحسنات والطاعات، كالجمع بين العبادات أي النفل منها بنية واحدة، كمن يجمع مثلا بين الاثنين أو الخميس مع الأيام القمرية، كمن يجمع مثلا في النوافل في الصلاة، كمن يجمع في الصدقة مثلا يبغي بها صدقة ويبغي بها صلة، فهذا تشريك في النوايا إلى آخر هذا المعنى، هذا من باب التجارة مع الله عز وجل وتحصيل أكبر قدر ممكن من الحسنات ومن يعني الأجور عند الله عز وجل. قالوا بإمكانك أن تحول كما كبيرا من العاديات التي يعني يعملها الناس جميعا، البر والفاجر المؤمن والكافر، كالطعام مثلا والشراب، كالنوم مثلا، كالعمل مثلا، هذه عاديات تخيل يعني تندرج تحت بند المباحات إلا ما أتت الأدلة على تحريمه مثلا أو على كراهيته، ولذلك الأمر فيه سعة. لكن المؤمن لتجارته بنيته ليصل لرواق الإيمان والاحتساب يتاجر مع الله تبارك وتعالى في هذا الباب تجارة عظيمة جدا جدا. أضرب لكم بعض الأمثلة لتوضيح هذا المعنى الجميل. مثلا أنت تنام والكافر ينام والبهائم تنام، لكنك كمؤمن تعلم فقه النية وحريص على مكانة النية، فأنت تنام أولا على طهارة، على شقك الأيمن مقتديا بنبيك صلى الله عليه وسلم، منتويا أن تعطي هذا البدن ما له عليك من حقوق، إن لبدنك عليك حق من الراحة حتى يكون قادر من باكر على أداء الواجبات والحقوق، تكون هذه الفترة الطويلة من النوم في موازين حسناتك. تخيل الذي يرقد دون أن يفكر في هذا، هل يستوي مع من تاجر مع الله بهذا المفهوم؟ كذا الطعام، أنت تأكل والكفار يأكلون والبهام الأنعام تأكل كما هو معلوم، لكن أنت تختلف، أنت تأكل أولا تأكل من الحلال الطيب، وأنت تتبع السنة، نحن قم لا نأكل حتى نجوع إذا كنا لنشبع، ولا تأكل مما حرم عليك، تأكل الطيب الذي أحلته الشريعة وبينته إلى آخر هذه المعاني، وتنتوي قبل أن تأكل أن تعطي هذا البدن ما له عليك من حق الطاقة السعرات والحريات حتى يكون قادر على تلبية الواجبات والحقوق أدائها في أوقاتها. العمل، أنت تعمل وهم يعملون تخيل، لكن أنت تعمل بنية إعفاف نفسك وإعفاف من تعول حتى لا تكون عالة على أحد، ولذلك يكون هذا العمل جهاد في سبيل الله عز وجل، كما في حديث النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم عندما قال عن الشاب الذي خرج بعد صلاة الفجر مسرعا، قال ويح هذا لو كان سعي هذا يعني في يقصدون في سبيل الله، فقال لا تقول ذلك، فإنه إن كان يسعى على أبوين كبيرين أو على عيال أو إلى آخره فهو في سبيل الله حتى أرجع. بماذا؟ بنيته. ولذلك أقول يا أخواني مهم جدا أن نتعلم فقه النية حتى لا نضيع مثل هذه الفرص التي نجمع بها الكثير من الخير بإذن الله تبارك وتعالى. المهم نريد أن نصل إلى معنى مهم، رمضان كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم ركز على التذكير بأمر الإيمان والاحتساب كما مر بنا، وركز على كذلك أمر النية في رمضان كأنه ربط عجيب هو الذي أنا قدمت له بهذه المقدمة. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين لأصحابه كما نقلت حفصة وغير واحد من السلف في أحاديث صحاح الألباني وغيره، من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن تبدو مسألة قد يسأل عنها البعض، هل رمضان يحتاج لنية لكل يوم على حدة أو الشهر كله بنية واحدة؟ أعلم أنها مسألة خلافية، ومن العلماء من قال تكفي نية واحدة لرمضان ككل. لكن هذين الحديثين الصحيحين فيهما معنى تربوي راقي جدا جدا، كأن بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم، والأجواء مهيئة، الشياطين مسلسلة، الإيمان في أعلى معدلاته، تجدون على الخير أعوانا، تمارسون أكبر قدر من الطاعات والقربات، الإيمان يزيد إلى أعلى معدلاته، وكذا الاحتساب تبعا لزيادة الإيمان. فأراد أن يذكرنا بقضية النية لكل يوم على حدة. طبعا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق تستحضر النية في أي جزء من الليل، كأنها دورة تدريبية لك على استحضار النية قبل الشروع في العمل. الصيام يبدأ من طلوع الفجر الصادق، فهنا يعني يدعوك صلى الله عليه وسلم إلى استحضار النية في أي جزء من أجزاء الليل قبل أن تشرع في الصيام. هذا تدريب، لأنك إن نجحت في استحضار النية لا شك هذا يدل على أصل الإيمان الذي في قلبك، وبالتالي يعني يوصلك إلى معاني الاحتساب، وبالتالي القبول والتوفيق والسداد. لذلك احرص على أن تأخذ بهذا القول حتى تعتاد وتتعود وتألف استصحاب النية في كل أحوالك قبل القول وقبل الفعل. انظر إلى هذا المثال العجيب، ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يجلس مع بعض أصحابه، يدخل عليهم داخل فيقول يا عبد الرحمن جنازة، يعلم قدر الجنازة وعظم أجر الجنازة قرطان، وهو روي الحديث في هذا الباب. فماذا قال ابن عمر؟ قال انتظر حتى أستحضر لها نية. العملية مش جارية كده وخلاص واستعجال، لا لا لا، انظر انتظر حتى أستحضر لها نية. كأنه يقول له معلما له ولنا، يا أخواني لا تشرعون في عمل إلا باستحضار النية. أنا أستخلص من هذا التوجيه النبوي المبارك، وإن كان المسألة فيها خلاف ساغ كما قلت لكم، أننا ينبغي أن نحرص على استحضار النية في كل ليلة، لنعتاد، لنألف، لنحب، لنلتزم، لنرتبط بهذا المعنى العظيم. ولا شك أن الارتباط باستحضار النية سيكون له أجر عظيم بإذن الله تبارك وتعالى حينما نتحرك في أداء سائر الأقوال والأعمال الواجبات والحقوق حتى نلقى الله عز وجل. نعم، ولذلك احرص أخي الحبيب على هذا المعنى العظيم، لأنها دورة تدريبية لك ترتقي بها بإذن الله تبارك وتعالى بإيمانك وباحتسابك بإذن الله عز وجل. أولا نعود لبيان هذا المعنى العظيم، المعنى الذي شرعنا فيه في هذا الرواق الإيمان والاحتساب، معنى في نظري في غاية الأهمية. نريد أن نتعرف على معنى الإيمان ومعنى الاحتساب ليكون حافز لنا ودافع لنا لتأهيل أنفسنا التأهيل الجيد لاستقبال رمضان الاستقبال الجيد، ولأدائه الأداء الجيد، ووداعه الوداع الجيد، لنخرج منه بالغاية التي من أجلها بإذن الله تبارك وتعالى يعني خلقنا المولى عز وجل كما قلت لكم. لذلك نتكلم باختصار شديد عن الإيمان. الإيمان حينما تأتي هذه الكلمة هكذا يعنى بها الإيمان بالله عز وجل وبملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. نعني الإيمان بالله عز وجل كما قلنا مرارا، ولكن هذا للتذكير لنصل للهدف، أن الإيمان بالله عز وجل الركن الأول من أركان الإيمان الستة، يعني الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى وما الأثر، الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى وما الأثر، الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وما الأثر، وهذه الثلاثة تؤدي إلى الإيمان باستحقاق الإلهية وحده سبحانه وتعالى. ولا شك أن الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بأسمائه وصفاته الذي يؤدي إلى صرف العبادة بأنواعها من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة له وحده سبحانه وتعالى، هو الذي سنصل به إلى القدر المطلوب من التعظيم والإجلال والتوقير والتقدير لله سبحانه وتعالى. هذا الذي سيمكننا من الإيمان والاحتساب. ولذلك فرصة ذهبية رمضان أن ترسخ هذا المفهوم، أن تعمل على يعني فهم هذا المعنى وعمل حراك حقيقي له في قلبك حتى يعطيك كما قلنا الطاقة والوقود وقوة الدفع الذاتية لتكون رهن الإشارة وطوع الأوامر لتؤدي سائر الواجبات والحقوق من منطلق التعظيم والإجلال والتوقير والشعور بالرقابة والرصد الشديد منه سبحانه وتعالى. وهذا يثمر استسلام، خضوع، انقياد، سمع وطاعة وعمل متواصل حتى آخر الأنفاس. هذا لا شك سيعطيك من باب أولى الإيمان والاحتساب. الركن الثاني الإيمان بالملائكة. هذا المخلوق العظيم والذي سخر لإدارة شؤون هذا الكون، سخر لإدارة شؤون هذا الكون بأمر الله عز وجل من أجلك أنت، وله علاقة بإدارة هذا الكون من أوله إلى آخره بأمر الله عز وجل وبعلمه قطعا وبحكمته. تأمل، لك التصاق قوي جدا ببعض هؤلاء الملكة، بهذا المخلوق العظيم، هذا المخلوق الذي ينبغي أن يوقر، أن يستحي منه، أن يعمل له ألف حساب، وخصوصا رقيب وعتيد. ماذا تقول وكيف تتعامل معهم؟ وهل أنت موقر ومستحي منهم؟ وهل أنت حريص على إملائهم ما تحب أن يعرض على الله عز وجل أم ماذا؟ لابد أن تفكر في هذا المعنى. الكرام الحافظين وكيف يقومون على حفظك من كل ما لم يقدر عليك بعد، وهذا عمل عظيم. أنت ترى الناس من حولينا يتخطفون، وأنت تسمع عن كورونا كيف أحدثت الفزع والهلع في قلوب الناس. ثق أن معك ملائكة كرام حافظين. أي نعم، خذ بالأسباب وتوكل على مسبب الأسباب، لن يأتيك من هذا إلا ما قدر لك، حينما يكون سيخلون بينك وبينه. لذلك أنا أسألك سؤال، أين أنت من هذا المخلوق العظيم ومن إمكانياته وقدراته والأعمال التي يقوم بها ومنها الرقابة والحفظ؟ لابد أن توقر هذا وتقدره، ولابد أن تشكر الله عز وجل عليه. الإيمان بالكتب، لا شك أن الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان، ركن الرابع من أركان الإيمان الستة كما ذكرنا. بالكتب ما ذكر منها إجمالا وما ذكر منها تفصيلا كالتوراة والإنجيل والقرآن والزبور، صحف إبراهيم وموسى إلى آخره. أنت ينبغي أن تؤمن بأن القرآن هو الناسخ لها جميعا، هو المهيمن عليها جميعا، هو المنهج الصالح لكل زمان ومكان، هو الغني بنفس المستغني عن غيره. لكن لما كنا قد ذكرنا في المقدمة لو تذكرون أن من أروقة رمضان العظيمة رواق القرآن، وكيف ربط صلى الله عليه وسلم بين القرآن وبين الصيام، سنفرد له حديثا بإذن الله تعالى خاصا نتكلم فيه يعني في الحلقة القادمة إن كان في العمر بقية. لذلك سنتكلم عن هذا الرواق، كيف يوصلنا إلى الغاية العظمى التقوى من أقصر الطرق إذا ما سلمنا له القيادة والتزمنا به وقمنا بتطبيقه وتفعيله. الإيمان بالرسل، لا شك أن الرسل جميعا وباختصار شديد أنت مطالب بتوقيرهم وبتقديرهم وبالإيمان بهم، لا تفرق بين أحد منهم، وتؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الخاتم صلوات ربي وسلام عليه، ولا نبي ولا رسول بعده عليه الصلاة والسلام، وأنهم أصلا إنما ليكونوا قدوة أسوة لنا في الوصول للغاية من أقصر الطرق وبأقل التكاليف والطاقات والإمكانيات. لذلك سنتكلم نحن عن إيماننا بنبينا عليه الصلاة والسلام حينما نفرد له رواقا خاصا، رواق النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، نتعلم منه هذه المعاني الراقية والجميلة، كيف كان حريصا على الوصول للتقوى، وكيف استثمر رمضان، وكيف لم يقل أنا غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وكيف لم يعني يركن إلى المقام المحمود، بل أفلا أكون عبدا شكورا. سنتعرف عليه في رواق خاص به إن كان في العمر بقية صلوات ربي وسلامه عليه. الإيمان باليوم الآخر، يعني قل إن شئت هو الحافز الأعظم والأكبر الذي سيوصلك لمقام الإيمان والاحتساب، وذلك حينما تؤمن باليوم الآخر بأصوله بدءا من الموت مرورا بالقبر الحياة البرزخية، مرورا بالبعث بالحشر بالعرض بالحساب بالصراط بالجنة أو النار نهاية المطاف. الإيمان بهذا اليوم لو كان حاضرا أخواني سيوصلنا بعون الله وتوفيقه إلى مقام الإيمان والاحتساب من أقصر الطرق. هذا كله تمهيد، هذا كله لبيان هذا المعنى العظيم. لذلك من استحضر هذا اليوم على إيمانه وبحث عن المخرج الآمن وعن طوق النجاة وبذل وضحى وثبت وصبر وتحمل الأذى وأدى إلى نهاية المطاف الأداء المتميز بإذن الله تبارك وتعالى. إن شئتم تعالوا ننظر المرأة السوداء التي أتت إني أسرع وإني أتكشف، انظر كيف كان مستوى الاحتساب عندها في القمة بفضل الله عز وجل. فقال إن شئت دعوت الله تبارك وتعالى لك فبرئت، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر يا رسول الله. انظر إلى أبي سفيان بن حرب حديث عهد بالإسلام، انضم للجيش المسلم وخرج في حصار الطائف وأصيب بسهم في عينه فتدلت على خده بعرق بسيط يمسك بها، فذهب يجري النبي صلى الله عليه وسلم إصابة في سبيل الله. قال يا رسول الله أصبت في عيني بسهم. قال يا أبا سفيان إن شئت دعوت الله تبارك وتعالى لك فعادت أحد مما كانت، يعني أقوى بصرا مما كانت في الإبصار، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالوا فنزعها بيده وقال بل الجنة يا رسول الله، والقى بها على الأرض. قمة يمر على آل ياسر كما تعلمون، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فكانوا يحتسبون وكانوا يصبرون وكانوا يتحملون الأذى. لذلك أنا أقول لنفسي والإخواني هذه معاني عظيمة جدا جدا جدا. إذا أردت أن تصل لقمة الإيمان والاحتساب اجعل الإيمان قطعا بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، اجعله نصب عينيك حاضرا قويا مفعلا، سيجعلك دائما محتسبا، وبالتالي ستواصل المسير وتبذل وتؤدي بكل قوة بإذن الله تبارك وتعالى. الركن الأخير الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، نظام التوحيد وسيطة العقد كما يقولون. يا لروعة هذا الركن العظيم، حينما نؤمن به كما ينبغي لا شك يا أخواني ستستقر الأمور، ستحل بساحتنا الطمأنينة والسكينة، وعندها لن نتسخط ولن نعترض ولن نتململ ولن نصاب لا بهلع ولا بجزع ولا بفزع ولا بخوف ولا بقلق. لما؟ لأن الأمر بيد الله عز وجل، لأن الأمر بيد الله تبارك وتعالى وحده لا بيد غيره سبحانه وتعالى. هذا معنى عظيم حينما ننظر للمعاني الإيمانية في هذا الباب، حتى لو أصبنا بما هو مؤلم أو بما لا نحب، سواء في نفس أو في ولد أو في مال أو في منصب أو بأمراض أو بأسقاط، علينا أن ننظر إليه بعين الاعتبار. لا تحسبوه شرا لكم وعسى أن تكرهوا شيئا. وننظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب العظيم، لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان التي في نظره هي مقام الإيمان والاحتساب، لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ما أخطأه لم يكن ليصيبه. الأمر بقضاء الله وقدره. لذلك نسلم ونأخذ بالأسباب، وعندنا طمأنينة وسكينة أن الأمور بيد الله وحده. عد إلى الركن الأول، الرب الموجود سبحانه وتعالى الذي لا يكون في ملكه لما يريد. انظر لأسماء وصفاته، انظر إلى هذه المعاني، ستزداد طمأنينة وسكينة، وبالتالي لا انزعاج ولا تسخط ولا اعتراض، وهذا يرفع يعني مقامك بعون الله وتوفيقه لتصل إلى المستوى الذي يليق بك. والخلاصة حتى لا نطيل عليكم للكلفة في هذا الباب، أوضح معنى مهم جدا. هذا المعنى أي معنى الإيمان الإجمالي هو المصدر الرئيس الذي سيوصلنا لاحتساب كل شيء، القومة والنومة واللقمة والابتسامة والبذل والتضحية والأذى والأداء، كل هذا إن كان عندنا هذا المفهوم قويا وصحيحا وراسخا، إذا قمنا على تفعيله لا شك سننعم ونسعد في هذه الدنيا. فالإيمان والاحتساب هما مصدر التعظيم الأول للشريعة والإذعان لها والتسليم لها، وهما المصدر الرئيسي لتحقيق السمع والطاعة في أمثل الصور. لذلك أقول لكم ولنفسي. فرصة ذهبية كم رمضان أدركنا وسمعنا عن مقام أو عن رواق الإيمان والاحتساب، ودخلنا وخرجنا دون أن نخرج بهذا المفهوم. هذه المرة نريد أن نعقد العزم، يلجون هذا الرواق ويستصحبون هذا الرواق ويفعلون هذا الرواق، وإلى رواق آخر في الحلقة القادمة إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.